لماذا قصر على المؤمنين في هذا الحال؟ يعني هذا من الإنذار العام، لكن التعبير بس فقط أضيف للمؤمنين فقط. لماذا؟ لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. النوع الثاني من الإنذار إنذار خاص بالكفار، لأنهم هم الواقعون فيما أنزلوا به من النكال والعذاب، وهو الذي يذكر في القرآن مبينا أنه خاص بالكفار دون المؤمنين، كما في قوله تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقوله هنا لتنذر به أي الكافرين، وذكرى للمؤمنين. والإنذار في اللغة العربية الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. يقول تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يقول التلمذي رحمه الله تعالى والظاهر أن قوله تعالى يوم الآزفة، من يعرف يوم؟ أرض وحيد أحسن مفعول به ثاني تخلص من الكلمين نتعدى المفعولين. وأنذرهم أين الأول؟ هم، وأنذرهم يزرهم إيه؟ يوم الآزفة. هذا هو الظاهر، الظاهر أن يعني يوم الآزفة هو المفعول الثاني للإنذار. نعم. طيب في أحد الإخوة قال غرف زمان وأنذرهم يوم الآزفة، هذا كلام قيل، لكن مين ينفذ هذا الاحتمال؟ صحيح، يعني إذا تأملنا الآية اللي هو بيقول إن هي ظرف، يبقى معناها إيه؟ كأن الأمر بيقول إيه بقى؟ وأنذرهم يوم الآزفة، يعني يوم القيامة حين تكون يا محمد عليه السلام موجودا وهؤلاء الكفار موجودين في هذا الوقت يوم القيامة، يعني قم وأنذرهم. هل هذا يترتب عليه شيء؟ آخرة ليس الدارة تكليف. الأظهر أن قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة يعني خوفهم يوم وهددهم بالعذاب الذي يلقونه يوم الواقعة القريبة. فالإنذار والتخويف من يوم القيامة، الإنذار والتخويف من إيه؟ من يوم القيامة، إنما يحصل في دار الدنيا لا يحصل يوم القيامة نفسه. والآزفة أي القيامة، أي أنذرهم يوم القيامة بمعنى خوفهم إياه وهددهم بما فيه من الأهوال العظام ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والطاعة. إذن لماذا عبر عز وجل عن القيامة بالآزفة؟ لأجل أذوتها، أذوتها أي قربها، الأذوت القرب. والعرب تقول أذفت ترحل بكسر الزاي، كما قال أبو العتاهير يا نفس قد أذف الرحيل وأظلت الفطول الدليل، فأذفت ترحل اقترب الرحيل. نعم. ويقال أيضا أذف، أذف بفتحتين على القيامة. يقول نابغة ذبيان أذف الترحل غير أن ركابنا لما تزلزل حالنا وكأن قديم. أيضا والمعنى وأنذرهم يوم الآزفة أي خوفهم يوم القيامة القريب مجيئها ووقوعها. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من اقتراب قيام الساعة جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى أذف في الآزفة، الواقعة القريبة، أذف في الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا، وقال تعالى اقتربت الساعة، وقال تعالى اقترب للناس حسابهم، وقال عز وجل في سورة الأحزاب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال في السورة وما يدريك لعل الساعة قريب، وقال تعالى أفى أمر الله فلا تستعجلون. وقلنا من قبل مرارا إن كل ما هو آت فهو قريب، البعيد هو الذي لا يأتي، البعيد ما ليس بآت، أما كل آت فهو قريب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، من يعرف إذ؟ هي بدل، بدل وأنزلهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. إذ بدل من إيه؟ من يوم. إذ بدل من يوم. إذ القلوب، القلوب جمعه قلب، القلب معروف. لدى الحناجر كاظمين. القلب سمي قلبا ليه؟ لأنه يتقلب، لا يثبت على حال إلا أن يثبتها الله سبحانه وتعالى. وما كنا الإنسان إلا أن يكفيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. وقال صلى الله عليه وسلم للقلب أو لقلب ابن آدم أشد انقلابا أو أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. القدر إحنا ما يغلي ما فيها من الفائل ويضطرب ويتحرك، كذلك القلب لا يثبت على حال إلا أن يثبته الله عز وجل. وقال أيضا مثل القلب كمثل إيه؟ ريشة بأرض فلا تقلبها الريح ظهرا لبطن. فالقلب لو طرد الإنسان لوكل إلى نفسه قلبه ما يثبت على شيء أبدا، يضطرب ويتحرك ويتجول إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن كثرة دعاء أو نزول هذا الذكر قال ما من قلب إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، لدى ظرف بمعنى عند، لدى الحناجر، الحناجر جمع حنجرة وهي معروفة، ومعنى كون القلوب لدى الحناجر في ذلك الوقت فيه علماء التفسير والهاني معروفان. وطبعا هذه الامور على حقيقتها، يعني المفروض ان الواضح ان الظاهر ان تؤخذ هذه الاشياء على يعني حقيقتها، يعني كما قال تبارك وتعالى في سوره الاسراء ان المجرمين يسترون ايه على وجوههم على نعم عميا وبكما اي نعم أي نحصرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما أي نعم يعني لما تعجب بعض الصحابة من كيف يمشون على وجوههم قال الذي أنساهم على أقدامهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة. فإذا قد تستغرب أنت المنظر أن واحد يمشي على وجهه، نعم يعاقبه الله بأن يمشي على وجهه كيف؟ الله قادر على كل شيء. كذلك إذا أكثر من ذلك أن القلب يقول أن القلب من شدة الفزع يتحول عن مكانه في الجانب الأيسر تقريبا من الصدر إلى الحناجر، من شدة الفزع يعني يتجه يعني ينتحل القلب إلى أعلى. فهذا الظاهر أنه حقيقة ويعني على ظاهره، لكن يقول التفسير هنا إن لعلماء التفسير في هذا وجهان، أحدهما ما قاله قتادة من أن قلوبهم يومئذ ترتفع من أماكنها في الصدور، تتحرك من مكانها في القبر إلى أن تلتصق بالحلوقة فتكون لدى الحناجر. يعني طبعا الحنجرة بالنسبة للقلب مثل عنق الزجاجة سليقة جدا، واضح ما تحتها سعة وما فوقها سعة، يعني لو خرج القلب أصلا سيخرج إلى سعة، ولو نزل مرة ثانية سينزل إلى سعة، لكنه يبقى في هذا المكان الضيق. فلذلك يعني ترتفع من فزعهم وأهوال يوم القيامة، ترتفع قلوبهم من أماكنها في الصدور حتى تلتصق بالحلول فتكون لدى الحناجر، فلا هي تخرج من أفواههم فيموت ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفس. وهذا القول هو ظاهر القرآن. الحقيقة جاءنا الآن ما يلي يعني فكرة طرأت لي الآن وأنا حريص أن أتكلم عليها أكثر مرة بس ما جاءت مناسبة، فتقريبا الموضوع هنا مناسب بس تحذير لأني بيحصل على الجهل بعض الناس المصائب كبيرة جدا، يعني اللي بيحصل إن بنسمع بعض الناس يعني يتقبلون ولا علم لهم بالطبع. كثير جدا من الناس بالذات الأجيال القديمة شوية عندهم اعتقاد إن اللي يجيله لوز يبلع بيضة مسلوقة أو طماطمات. فحصل أكثر من حادث طفح في الفترة الأخيرة بسبب هذا الكلام الجاهل. يعني كان واحد برضه جاء عنده اللوز هذا فرح قال له ايه جاب له بيضة مسلوقة قال له ابلعها وهتبقى زي الفل. فهو طبعا يعني هو حية ثعبان يبنى البيضة. فحاول الفرعون طبعا البيضة جت في الـ في الـ في الـ في الزور هنا في الحلق طبعا اتحبست يعني البيضة قد كده مسلوقة. طبعا طبعا هيحصل ايه ان هي المريح هيضغط على الصخرة الهوائية وبالتالي هيموت مختلقا هيسد الهجرة مجرى التنفس فمات هذا السبب لما جت الاسعاف كده اختنق. واضح هذه حالة. حالة ثانية أيضا حصلت قريبا نفس الوصفة البلدي هذه بإيه؟ بطماطمتين قال له بس طماطمتين وتبلعها زي ما هي من غير ما تضغط يعني مش أقطع الطماطم ده ابلعها زي ما هي كأن الحاجة بتبس. التهاب بيتعالج بمضادات حيوانية إن هو يقول له ابلع بيضة أو فالحقيقة أنا يعني كنت أتكلم أمام بعض القريبات اللي كبار في السن قالت أيوة ما هذا صح إن فعلا عنده لوز يبلع بيضة واضح. فإذا يبدو أن العقيدة دي موجودة فعلا حد سمعها ولا أنا شيء غريب. فخلي بالك ده كلام خطير ده قتل قتل الإنسان يعني صحيح قتل خطأ يعني بس من الأمر مش بال إن الإنسان يتكلم هذه المواصفات الغريبة اللي بتطلع دلوقتي. فلازم التنويه لأن من زمان عايز أنبه الناس يكون في حذر حتى لا ينتهك وراء هذه الأشياء. فنعود للإسلام من جديد. هذا هو القول الأول أو الرأي الأول بالنسبة لتفسير قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين ما للظالمين من حميم ولا سفينة يطاع. فالقول الأول أن القلوب كما قلنا كما قال قتادة ترتفع من مكانها في الصدور حتى تتصف بالحلوق فتكون لدى الحناجر. فما الروعة في هذا التسبيح أو في تفسير صراعة هذا الموقف يعني حتى القلوب لم تكن محبوسة القلب اللي هو مثل حجم التقبض اليد لما يوضع في الحلق فلا هي تخرج من أفواههم فيموت ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفس. والتعبير دقيق إن كل دول فيتنفسوا التعبير دقيق لأنها إذا وجدت عند الحناجر فيسد المجرى التنفس. وهذا القول هو ظاهر القرآن إن القلوب فعلا تتحرك وتنتقل من مكانها لتكون إيه عند الحناجر. الوجه الثاني أن يكون المراد بكون القلوب لدى الحناجر بيان شدة الهول وقضاعة الأمر. وعليه فالآيات كقوله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طبعا هذا الزلزال هل هو زلزال حركة الأرض؟ لا هذا الزلزال زلزال خوف وزلزال فزع. كذلك هنا وبلغت القلوب الحناجر هو تعبير عن شدة الهول وصراعة الأمر. فتحمل هذه الآية على كيفية فيحمل في الوجه الثاني من التفسير قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين أنها إيه؟ مثل قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر يعني هل الصحابة في غزوة الأحزاب كان القلوب انتقلت من الصدور إلى أن ملأت الحناجر؟ لا واضح. لكن هذا يعني إيه يخطر به بيان شدة الهول وصراعة الأمر. فهذا فيما يتعلق بالقولين والقول الأول أقرب إلى ظاهر القرآن والله تعالى أعلم. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين يعني مكروبين ممتلئين خوفا وغما وحزنا. والكظم تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب حتى يمتلئ منه ويضيق به. والعرب تقول كظمت السقاء إذا ملأته ماء وتبسته عليه ملأته بالماء ويعني ربطه فتكون أنا قد كظمت السقاء. فكذلك قلوبهم تمتلئ من الهم والغيظ والخوف والحزن حتى يعني تملا القلب جدا ويضيق القلب بما فيه من كثرة هذه المسائل. بعض المفسرين فسروا قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين قالوا يعني ساكتين. طبعا هذا لازم لازم من إيه من القول الأول لأن كان إذا قلنا أن الضغط على القصبة الهوائية هيمنع التنفس ومش هيقدر يتنفس يعني ما عرفش يتنفس كانت تتكلم وقالت الكلام هي الإيه؟ الهواء مع الحناجر لا فيه هواء والحناجر مكانها مملوء بإيه؟ بهذه القلوب. فإذا لا يتعارض قول بعض المفسرين إن معنى كاظمين يعني ساكتين مع ما ذكرناه لأن الخوف والغم الذي ملأ قلوبهم يمنعهم من الكلام فلا يقدرون عليه. ومن إطلاق الكظم على السكوت قول العزاز ورب أسراب حجيج كظمي عن اللغة ورفة التكلم ورب هذه الواو ورب

من عندنا. قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم، أي قالوا أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أولا، واستحيوا نساءهم للخدمة، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. طيب من يعني يقول لنا من أين جاء التقريب هذا التفسير؟ فسر الآية قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، فهو فسرها الايه؟ قال أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أولا، يعني معنى ذلك أن القتل مش أول مرة كان فرعون يعمل حملة المذابح هذه والقتل، أعيدوا عليهم يأتي القتل هذه والإبادة التي كانت تستعمل معها أولا. من أين جاء ذلك؟ نعم فضل. أيوة يعني قصة ميلاد موسى عليه السلام نفسه كان واضح أن عملية التسبيح كانت على قدر الوثاق، ندري أن أمه كانت إيه تربطه في المهد، واضح. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تكتبت عليه المدى من الخط، قصة معروفة في ميلاد موسى عليه السلام. فمعنى ذلك أن هذه السنة الفرعونية لم يبتدئها فرعون بعد أن بعث إليه موسى، واضح. يعني الآية هنا تدل أن ذلك حصل بعد إيه؟ بعد بعث موسى، لأن بتقول إيه؟ قال الآية تقول قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، آمنوا معه، واضح. إذا هذا تفسير دقيق. القاسمين رحمه الله يقول اقتلوا يعني ابدأوا سياسة القتل هذه الآن، لا أعيدوا عليهم في رقرة الأولى السابقة في القتل والذبح، أعيدوا عليهم القتل الذي كان أولا، واستقوا نساءهم من خدمة، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي وما مكرهم في دفع ما أراد الله من ظهور دينه إلا في ضياع، إذ هو كالغثاء الذي يقذفه تيار الحق. وقال فرعون، نعم يقول السلطفين رحمه الله تعالى قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه أرسل نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بآياته وحجبه الواضحة كالعصا واليد البيضاء إلى فرعون وهامان وقارون فكذبوا وزعموا أنه ساحر. وضح هذا بقوله وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. وقال تعالى عن فرعون قال من فرعون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وقوله تعالى أيضا قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم. أي نعم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أي ما أنتم عليه من عبادة الأصنام أو أن يظهر في الأرض الفساد أي فساد مملكته، إذ يتفق الكل على متابعته وإجراء أحكامه. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. عذت بربي أي التجأ إليه وتوكلت عليه فهو ناصر دينه ومعز أهله. يقول السبكي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عاذ بربه أي اعتصم به وتمنع من كل متكبر أي متصف بالكبر لا يؤمن بيوم الحساب أي لا يصدق بالبعث والجزاء. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وسبب عياذ موسى بربه المذكور أن فرعون قال لقومه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فحقيقة الأمر أن عياذ موسى المذكور بالله هو في الحقيقة هو عياذ من فرعون المقام الأول. لماذا؟ وإن كانت العبارة أعم من خصوص فرعون. ما الذي يفيد العموم في العبارة؟ في عبارة موسى عليه السلام كل وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فالمقصود أصالة هو فرعون نفسه بالذات فرعون وإن كانت عبارة موسى عليه السلام أعم من خصوص فرعون، لأن فرعون لا شك أنه متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فهو داخل في الكلام دخولا أوليا وهو المقصود بالكلام. وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه من عياذ موسى بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب كفرعون وعتاة قومه، ذكر نحوه في سورة الدخان في قوله تعالى عن موسى مخاطبا فرعون وقومه: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. ثم قال تبارك وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن رجلا مؤمنا من آل فرعون يكتم إيمانه، أي يخفي عنهم أنه مؤمن، أنكر على فرعون وقومه إرادتهم قتل نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حين قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فمع أن موسى عليه السلام لا ذنب له يستحق به الحق، إلا أنه كان يقول ربي الله. يلاحظ هنا التعبير بقوله رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون، قلنا مرارا إنه في ضوء يعني استقراء القرآن الكريم إن هناك فرقا بين الرجولة والذكورة، فالرجولة صفة زائدة على الذكورة، وذلك تجد صفة الرجولة إنما تكون في المواضع في مواضع الفقرات والأفعال العظيمة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من ذلك أيضا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية. وقال في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وأيضا قال هنا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتخذلون رجلا أن يقول ربي الله. أيضا في قصة موسى عليه السلام مع الجبارين أن قال رجلان من الذين يخافون أنا والله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، توضحوا صفة الرجولة والرجولة زائدة على صفة يعني الذكورة، فيمكن أن يكون ذكرا لكنه ليس برجل في أفعاله ويعني أخلاقه. وبين عز وجل في آيات أخرى أن من عادة المشركين قتل المسلمين والتمكين بهم وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب، إلا أنهم يؤمنون بالله ويقولون ربنا الله، كما قال تعالى في أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم كل جريمتهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله. وقوله تعالى عن الذين كانوا سحرة لفرعون وصاروا من خيار المؤمنين لما هدده فرعون قائلا: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، أجابوه بما ذكر الله عنهم، قالوا: إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، إلى غير ذلك من الآيات. التحقيق أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية من جماعة فرعون، يعني البعض الناس لهم رأي آخر في هذا الرجل من هو، بعضهم يقولون هذا الرجل هو من بني إسرائيل من قوم موسى عليه السلام، لكن الظاهر والتحقيق كما يقول علامة الكثير رحمه الله تعالى أن هذا الرجل هو من آل فرعون من جماعة فرعون، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا: قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقيل إن هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فدعوى أن هذا الرجل إسرائيلي وأن في الكلام تقديما وتأخيرا وأن من آل فرعون متعلق بإيه؟ ليكتم. واضح على قول أن هذا الرجل من بني إسرائيل إسرائيلي وليس من آل فرعون ليس قبطيا. واضح هم يقولون اللي بيقولوا أن هو يعني من بني إسرائيل بيقولوا أن كلمة من آل فرعون متعلقة إيه؟ يكتم إيمان يعني كل المعنى إلى وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون يعني يخبي إيمانه عن آل فرعون. نعم لا لا نعم لا أنا الذي غيرتها في الكلام حتى الصحيح لكن الصحيح ما هو نحن نقول هذا ماذا صحيح. نعم لكن نحكي فقط ما يقولونه يعني فيكون المعنى على قصدهم هم وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون لكن يجوز أن تقول كتمت السر من فلان نعم أن يخفي إيمانه عن فرعون وقومه وهذا القول خلاف التحقيق خلاف التحقيق سياق الآية لا يحتمل تقديم ولا تأخير إنما هي كما هي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يعني هذا المؤمن كان من قوم فرعون من أهل أو من جماعة فرعون يكتم إيمانه هذا صفة الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله من يعرف أن يقول ربي الله جنة هو حالة يعني النهارده هو متجاوب جدا في الإعراب ما شاء الله نعم أيوة محل يجب أن يكون هناك مثل ما معك المصحف مصحف حتى عندك نعم أحسن نقول لأجله هذا نقول لأجله نعم وقال البخاري رحمه الله في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا لويل بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني محمد ابن إبراهيم السيلي قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بثناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه وهو يصلي فخلقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم من بينات من ربكم رضي الله عن الصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا سورة من سور الأذى التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي بها في سبيل الله سبحانه وتعالى. أجر رسول الله عليه الصلاة والسلام في صبره عن الأذى يأبى الله أن يقطع عنه عليه الصلاة والسلام. ويعني بالمناسبة أيضا أعزب يعني من أحيان الردود الأفعال ما أدري هل هي متعمدة أم غير متعمدة فيما يتعلق بالتطاول على مقام سيد الأولين والأخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التطاول على الإسلام وعلى القرآن وعلى الله سبحانه وتعالى كما يعني بدأت تحدث بعض الجرائد عن موضوع معين بعض الكفار الملاحدة يقول إنه القرآن بيتحدى إننا إن حد يجيب آية مثل القرآن أو سورة مثل القرآن وأنه هذا الخبيث يقبل التحدي وعامل بعض الصور في زعمه يعني في شبكة الإنترنت كما يعني يقولون يعني ونشر هذه المواقف واضح فيعني هو لو هو يعني رجل صحيح يعلن الاسم مش هو يقرا التحدي فالتحدي ده مش يحتاج نقاش انت تقول ان انا اتيت مثل القران طيب اهل بقى اللغه والبلاغه والعلماء يحكموك هل فعلا انت نجح في هذا التحدي ام انه خائف فاشل كمن سبقوه. واضح. هو ما الذي فعله؟ هو يجيب مثل مثلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يجيب الكافرون قل يا أيها المسلمون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. مثلا أنتم أضللتم عبادي. ويقال يا محمد أنت أضللت عبادي أو لماذا أضللت عبادي. إذا يأتي غير كلمة مكان كلمة. يعني الخليق لا يستطيع أن يتحرر من سلطان القرآن. يعني القرآن يحرر حتى وهو يتحدث. على أي الأحوال ليس همنا أن نعرف من الذي يفعل هذا. وأيضا يعني هذا النموذج مناسبة أيضا مهمة نتكلم فيها عن هذا الأمر. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن إتاعة الفاحشة الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تطيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إتاعة الفاحشة حتى مجرد حكاية الحوادث حكاية جرائم القتل جرائم الفحش وغير ذلك مما لا يجوز أن يشيع في المجتمع الإسلامي لأن هذا له ضرر نفسي خطير جدا. هذا الضرر متلخص في كلمة تطبيع مع المعاصي. التطبيع مع المعاصي خلف لما يتعود على سماع اللي بيقتل أمه واللي بيقطع أبوه بالسكينة واللي يفعل كذا وكذا هذه الأشياء السريعة التي تتصدم مع الفطرة لأول وهلة أنت أول مرة تسمعها تزلزل لكن إذا تواترت على أذنك وسمعتها مرارا وتكرارا تصبح شيء عادي بمرور الوقت. كانت ظاهرة تقطيع الأزواج بالسكاكين ووضعهم في كاس نايلونز والثلاجة أصبحت شيء أنت الناس بتنكت فيه دلوقتي. واضح ليه؟ أن خلاص تعودوا على سماع. ولعل هذا هدف من أهداف أعداء الدين الذين خصصوا جرائد خاصة بالحوادث لأن هذه أسهل طريقة لإفساد المجتمع. كثرة الكلام عن الحوادث وتفاصيلها وأحيانا بصورة محرضة على الاقتداء وأحيانا بصورة تدل الناس على شيء معينة يصلون به إلى يعني مأرب من أهل الكفاءات. فما بالك إذا كان هذا في إتاعة الفواحش اللي هي المعاصي مجرد المعاصي. فكيف بإساعة يعني أذية الله وأذية رسوله عليه السلام؟ ولذلك نجد الإمبراطورية العجوز الشمطاء بريطانيا ما تسكتش أبدا عن الموضوع كلام رجل. كلام رجل كل ما الموضوع يحمد يهتم جدا في أي مناسبة أن يثيروه من إيه؟ من جديد. لأنهم يعرفون أن هذا يغيظ المسلمين فهم يبيعونه بأي طريقة ويعود يذكر المسلمين بعبارات معينة بحيث تستفيد منهم. كانوا بيخرجون لنا ألف نتفة اللي عارفين هذا كيف كان يعني كيف أو إلى حيث أي حد يلغي مشاعر المسلمين واللي عندكم يعملوه. واضح. وطبعا يعني الأمر بيتصر كما هي العادة نستنكر ونزبب ونزين وكذا إلى ما بنفعل جح. فالحقيقة أن لاحظت بعض الإخوة يعني انزعج جدا من الكلام الذي نشر. هو أصل الكلام المفروض ما كان ينشر لو الناس دي عندها فقه لا الشخص اللي كتب الجواب يعني يكتبه ويبعته ولا الإيه الجرائد تنشره ولا ان الاخوه نفسهم يهتموا بيه ويتصوروه ويقعدوا يتنقلوه. فلا يجوز لك لا انك تقرا هذا الكلام ولا تقراه اولادك ولا اخوانك. ده يعني ايه ميزه الطرف المؤذي دعه راكبه الارض انها تقعد تثيره فيملا الجو ويملا الغبار ثم تتكلم بعد ذلك ان تزيله من هذا الجو. وربما صادفت وسوسه من الشيطان عند بعض الناس فيكبر ويخلص في جهنم بسماع هذا الكلام والعياذ بالله يسلم به. واضح. الشاهد يعني ان مثل هذه الاسئله ينبغي ان يكتم ولا يلغى في المجتمع الاسلامي. واحيانا بعض الشبهات وبعض نوع معين من الضلالات يكفي في وأده وقتله اهماله فقط لان هذه حيله اعلاميه. يعني كما يحصل احيانا اثاره اعلاميه معينه لاجل مكاسب محدده. مسألة ان احنا كلنا نشتغل ونقعد عايزين نرد وعايز يعمل هترد على ايه؟ فالمسألة ان الشتائم هل يعجز احد عن الشتائم؟ في حد يعجز عن ان يكتم؟ ما احد يعجز عن ان يكتم. يعني كل انسان عنده لسان عنده رصيد لغوي يستطيع ان ينتقي اشمع الالفاظ واقبحها ويرد. مثلا واحد كذاب انسان سفيه حقود يبغض الله ويبغض رسوله ويبغض دين الاسلام وطبعا جاهل وصف ذلك كل جهاله لان هو لو كان عنده الشجاعه لاظهر نفسه كي يتمكن العلماء من الرد عليه وقصح جهله. اما انه بيختبئ الإقرار ويعلن هذا الكلام ولا احد يعرفه ولا تارك فرصه اصلا لحد يرد عليه في نفس الموقف حتى لو حد رد هيرد في مكان زي يعني احنا بننشرها بقى في اماكن لم يسمع الناس اللي فيها عن هذه الشبهه اصلا. لما يجد الرد احنا بنقوي بقوي وندعم هذه الطريقه. فالحقيقه ان العلاج هو اهمال هذه الاشياء الا اذا كان بيوصلها لشخص مثلا مسؤول في الازهر اي شخص يمكن انه عنده نوع من القدره او السلطه انه يعمل حتى اي شيء يبقى لا باس. واحد يعني نعم صحيح نحن الان تعودت اذاننا ان احنا نسمع عن علاء حامد ونصر غزيزه وهؤلاء الناس ومن قبل طه حسين وعلى عبد الرازق. هذه خطه من الخطط المخطوطه ان تثار زوجها تجلب اهتمام الناس لاجل ان تطلق اسمعهم وتخترق هذه المنطقه المقدسه. حرم مقدس المفروض ما حدش يخترق منه، منطقه محرمه. لا، هو بيقولوا انها تنتهك، وعادي جدا ان نسمع ان واحد بيضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الملحد حامد وغيره، وواحد ثاني مش عارف يقارن في احكام الشريعه بصوره او باخرى حتى يعني يقتحموا هذا الحمى المقدس. هذه اكثر في الموضوع. فما ينبغي ان احنا كمان نساهم بايه؟ بان نتعزل قول الله تبارك وتعالى: لا تبلغن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. هذا هو الاذى الكثير. وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. وقال تبارك وتعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هذا ما نتعزى به الا من كان قادرا بالفعل على اتخاذ اجراء، شخص من سلطه او وضع رسمي او نتأمل ان احنا ننشرها، فما اعتقد ان هذا منا يعني يرضي الله سبحانه وتعالى. قال فرعون: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. على اي الاحوال لو بعض الناس قالت ان ما اريكم الا ما ارى، تفتكروا ان يعني او الذي عنده علم يعني يتكلم الرؤيه هنا ما معناها؟ يعني رؤيه علميه ام رؤيه بصريه؟ يعني الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ هل رؤيه راى بعينه ام علم؟ فهي بقى يعني رؤيه بصريه ام رؤيه علميه؟ رؤيه علميه. اي نعم صحيح. فلذلك يقول السنكفي: الظاهر ان ارى ما اريكم الا ما ارى. الظاهر ان مع انها علميه عرفانيه تتعدى لمفعول واحد. علم عرفان وظن تهمة تعزية لواحد ملتزمة وعليه في المعنى. قال فرعون: ما أعلمكم وأعرفكم من حقيقة موسى وأنه ينبغي أن يقتل خوف أن يبدل دينكم ويظهر الفساد في أرضكم إلا ما أرى، أي إلا ما أعلم وأعرف أنه الحق والصواب، فما أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكم. ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما أنطق بكلام في حق موسى إنه أنه يعني إيه ينبغي أن يقتل وأنه ساحر وأنه يريد أن يبدل دينكم، ما في قلبي وما في نفسي هو ما أخبركم به. واضح؟ لا أخفي عنكم شيء من حديث موسى في داخلي نفسي، ولا أخفي خلاف ما أظهره لكم، وما أهديكم بهذا إلا سبيل الرشاد، أي طريق التزادي والصواب. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن فرعون كاذب في كل واحدة من هاتين الدعوتين. أما الأولى منهما وهي قوله: ما أريكم إلا ما أرى، فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه، وأوضح فيها أنه يعلم ويتيقن أن الآيات التي جاءه بها موسى حق، وأنها ما أنزلها إلا الله. يعني كان يعيش صراع في داخل قلبه، هو يعني عملية إسقاط بالإنكار. يعني هو في قلبه يوقن ان موسى على حق وان هذه الايات من عند الله، ومش بالذات يعلم ده، هو اعلى درجات العلم التي هي الايه؟ اليقين. هو موقن تماما ان موسى رسول الله حقا، وانه ليس بتاعه، وانه رسول من عند الله، وانه على الحق. يوقن بذلك اعلى درجات العلم، لكنه جحد في الظهر. فموسى فرعون لعنه الله كان كاذبا في هذا الكلام: ما اريكم الا ما ارى، يعني هذا رأيي أنا واعتقادي في حق موسى أنه كذاب، أنه ساحر، أنه يريد أن يخرجكم من أرضكم بالسحر، أنه يريد أن يبدل دينكم ويظهر الفساد في الأرض في أرضكم. فهذه كلها هذه الاتهامات أنا صادق فيها، ويعني يكاد المريد أن يقول إيه؟ خذوني. فهو يقول بكلام يخبرهم فيه أن الناس على لسانه هو نفسه وفي قلبه. فبين الله كلمه في عدة آيات من القرآن في قوله عز وجل في سورة النمل: وأدف يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه: إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا على يقين، فرعون ومن معه كانوا على يقين من أن موسى فعلا رسول من عند الله. فهذا أول موضع تم فيه تكذيب فرعون في قول لا أريكم إلا ما أرى، لا هو كان كاذبا الذي كان يرى أنه إيه مؤمن لكنه جحد في الظاهر. وقال أيضا تعالى في سورة بني إسرائيل قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، موسى يخاطب فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فقول موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، مؤكدا إخباره بأن فرعون عالم بذلك بالقسم لقد علمت، يعني كان يقول والله لقد علمت يا فرعون أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فهذا أيضا دليل على أنه كاذب في قوله لا أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى. هو يعني بعض الناس يحلو لها استدلال بالآية على الاستبداد، يعني استبداد بعض الحكام والسلطة أن الناس ليس لها حرية أن تنظر للشيء إلا من خلال عينه هو ورؤيته هو اللي هو الزعيم الملهم، ويحلو لهم ذلك. لكن كما أخبرنا أن الآية ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما أخبركم في حق موسى إلا ما في يعني باطله. لكن كان ناس كتير بيحلوا لها استدلال بها في موضوع الديمقراطية ولها أنياب وتعصب هذه الأشياء كلها. المهم يقول كان غرض فرعون بهذا الكذب التدليس والتمويه ليظن جهلة قومه أن معه الحق كما أشار تعالى إلى ذلك. يعني هذا فن الاستخفاف بالناس، فن خداع الجماهير. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فكل اللي كان المستهدفون بهذه الحملة الإعلانية من فرعون هم إيه؟ جهلة، استخف من قومه، استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذا هذا فيما يتعلق بدعواه الأولى ما أريكم إلا ما أرى، وقد كذبه الله تعالى في الموضعين. الدعوة الثانية قول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فقد بين تعالى أنه كاذب في هذه الدعوة أيضا في آيات من كتاب كقوله تبارك وتعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. الله سبحانه وتعالى يحكم عليه بنفي الرشاد عنه وهو نفسه يدعي نفسه الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فرد عليه بنفس الكلمة وما أمر فرعون برشيد، سيأتي حتى رائحة الرشاد في هذا السؤال. وقال تعالى أيضا وأضل فرعون قومه وما هدى، هذا أيضا تكذيبا له. وقال فرعون ذروني وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا، يقول القاصلي أي من فرعون وملئه، يكتم إيمانا من فرعون وملئه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذب وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، أي من عذاب الدنيا إن تعرضتم له. وقد أزار الأثار الزمخشري إلى ما في طي هذا القول من اللطائف والإسرار بما ملخصه، إن هذا المؤمن استدرجهم في الإيمان يتكها به على صدق موسى. طبعا تلاحظون هنا في التفسير وقال رجل مؤمن من آل فرعون، والترتيب عادي ان هذا الرجل من ايه من آل فرعون. طيب يكتب ايمانه، يكتب ايمانه يعني يكتب ايمانه من آل فرعون، واضح يعني يخبئ عنهم ايمانه. أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، فهو يستدرجهم في الايمان بموسى عليه السلام استشهاده على صدق موسى لإحضاره عليه السلام من عند من تنسب إليه الربوبية بينات عدة لا بينة واحدة. يعني هو رجل ما قال لكم أي شيء غريب، ما قال إلا ربي الله، ربي الله وحده. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني هو ما ادعى دعوى خالية عن الدليل، بل لم يأتي فقط بدليل وإنما أتى ببينات جملة من الأدلة التي تؤيد دعواه النبوة. وقد جاءكم، يعني قال لكم هذا، وقد جاءكم بالبينات الجمع، بينات عدة لا بينة واحدة، وأتى بها معرفة، لم يقل وقد جاءكم ببينة، ولم يقل وقد جاءكم بالبينة، إنما قال وقد جاءكم بالبينة معرفة بأل وفي صيغة الجمع. فمعناه البينات العظيمة التي شهدتموها وعرفتموها على ذلك، ليلين بذلك جماحهم ويكثر من ثورتهم، ثم أخذهم بالابتزاز لطريق التقتيل، أسلوب الذكر والتقتيل. فقال لا يخلو من أن يكون صادقا أو كاذبا، تفسير ذهب بالعقل، موسى عليه السلام لا يخلو إما أنه صادق إما أنه كاذب. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فهو لا يخلو من أن يكون صادقا أو كاذبا، فإن يكن كاذبا فضرر كذبه عائد عليه، أو صادقا فيصيبكم هذا الضرر، إن تعرضتم له يصيبكم بعض الذي يعدكم، بعض الذي يعدكم. وإنما ذكر بعض في تقدير أنه نبي صادق، والنبي صادق في جميع ما يعد به، لأنه سلك لهم طريق المناصحة لهم والمدراء، يعني هذا المؤمن كان حكيما وكان فقيها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الداعية قد يعني يغير من أسلوبه ويتلطف في الكلام ما دامت غايته هي الإيه؟ الوصول إلى هداية هؤلاء القوم. فانظر هنا كيف سلك معهم سبيل المدراء ودخل معهم من إيه؟ من لأن هو جزء منهم، واضح. يقول هنا وإن يكن كاذبا فعليه كذب، هو الاحتمال طبعا بالنسبة للمؤمن لما يكون عايز يضع احتمالين في حق النبي الذي يؤمن به، يقدم صادق الصدق ولا يقدم الكذب؟ يقدم الصدق، لكنه هنا ليقين بأن هذا التقديم أو التأخير لا يضر موسى عليه السلام، لكنه في نفس الوقت يعني نوع من المداراة لهؤلاء القوم العنيدين الجاحدين، كي يتلطف مع نوع من المداراة و يعني استجلاب قلوبهم، فجعل لهم من الاحتمال الأول بدأ الاحتمال الذي يوافق هواه، مع أنه لا يضر الحق في شيء، لكن هو يوافق هواه، واضح، ينفي عن نفسه التهمة وأنه مخلص لهم فعلا في النصيحة. وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، فأنا عليه كذبه قال إيه؟ كله بقى عليه ضرب الكذب كله، واضح، ما قالش عليه بعض كذبه. في الناحية الثانية قال وإن يكن صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم، فأتى هنا بكلمة إيه؟ بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يقول وإنما ذكر بعض في تقدير أنه نبي صادق، والنبي صادق في جميع ما يعد به، لأنه سلك معهم طريق المناصحة لهم والمداراة، فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم وأدخل في تصديقهم له، ليسمعوا منه ولا يردوا عليه صحته. نعم، وتأملوا الآية أيضا، الآية الأخرى تتأتي إن شاء الله، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ثم انظر الكلمة فمن ينصرنا، أدخل نفسه فيه، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. نعم، فحين فرضه صادقا فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يعد، ولكنه أردفه بقوله يصيبكم بعض الذي يعدكم، ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام، ولكنه بيهضم موسى ضعف حقه في ظاهر الكلام، ليريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وأثنى عليه، فضلا عن أن يكون متعصبا له. هذا من التلطف، وكذلك تقدير الكاذب على الصادق من هذا القبيل. قال الناصر، هنا الناصر الانتصار أتى بعض أمثلة تؤيد هذا المسلك في القرآن الكريم، يقول ويناسب تقديم الكاذب على الصادق هنا قوله تعالى، مين يجيب الكاذب؟ شكرا إيه؟ هي ده وشهد شاهد من أهلها، وشهد شاهد من أهلها، ماذا فعل هذا الشاهد؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، أتى بالاحتمال اللي هو إيه؟ أقرب لهواهم، واضح. وفي نفس الوقت لا يضر يصحى للسلام في الحالتين، ولكن هذا نوع من التنزل والمداراة، يوجد عن نفسه نوع من التعصب أو الميل لأحد الجانبين. إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دمر فكذبت وهو من الصادقين. تقدم الشاهد أمارة ستها على أمارة ست يوسف عليه السلام، وإن كان الصادق هو يوسف دونها لرفع التهمة وإبعاد الظن وإجلالا بأن الحق معه ولا يضره التأخير لهذه الفئة. الحق لا يضر متأخر من شيء القضية. كذلك أيضا يشير إلى ذلك قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني صاحب الحق يضع نقص هذا احتمال. نعم هذا تنزل في الخصومة أو في المجادلة لاستجلاب قلب الخصم وبيان أنك متسلح معه في الحوار، وإن أو إياكم واحد فينا على حق والآخر في ضلال مبين، لكن هي نتفكر. يقول الناصر وقريب من هذا التصرف لإبعاد التهمة لا في قصة يوسف مع أخيه، لأن الآية بتقول إيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعي أخيه، لأن لو بدأ وعي أخيه ممكن يتركه أنها مدبرة، لكن حتى ينفي التهمة تماما بدأ بأوعيتهم قبل وعي أخيه ثم استخرجها من وعي أخيه. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قال الزمخشري يحتمل أنه إن كان مسرفا كذابا خذله الله وأهلك ولم يستقل له أمر فتتخلصون منه، وأنه احتمال آخر لو كان مسرفا كذابا لما هداه الله للنبوة ولما عضده بالبينات. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، رغم الصيغة عامة، لكن الكلام واضح أنه إيه؟ أنه بينفي الكذب والإسراف عن موسى عليه السلام. لماذا؟ أنه صدر الكلام بقول إيه؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وبعدين دعا دعوة وأتى معها بالبينة، وقد جاءكم بالبينة واحدة بالبينات من ربكم وأتاها معرفة، يشير أنها بينات عظيمة واضحة ومعروفة لهم أجمعين. فإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب في احتمالان، أن موسى عليه السلام لو أنه كان مسرفا كذابا فإن هذا يستحق أن يخذله الله وأن يهلكه وأن لا يستقيم أمره وبالتالي تتخلصون منه. واحتمال آخر أنه لو كان مسرفا كذابا لما هداه الله للنبوة ولما عصبه بالبينات. هنا في هذا التعبير من الزمخشري استنباطا من الآية الكريمة الحقيقة فائدة تفيدنا أيضا في الأصول التي على أساسها نعتقد في صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسالك العلماء في إثبات صحة النبوة أو صحة النبوة تكاد تنحصر في خمسة أصول. الأول الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، ثانيا البشارات، خامسا النبوءات. واضح باختصار شديد أول هذه الأصول الإيه؟ الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، يعني الله سبحانه وتعالى يستقي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى يستقي ويجتبي أفضل البشر حتى ينتقيهم لإيه؟ لرسالته ونبوته. فالأنبياء طبقة الأنبياء هي أعلى طبقات البشر على الإطلاق في كل شيء، في كل كمالات، سواء كمالات القوة البدنية، صحة، سلامة من العهاد، سلامة من الأمراض المنفرة، حسن الخلق، حسن الصورة والخلق، جميع الفضائل الأخلاقية هم يكونون يعني متربيين على خدمتها بحيث لا يصل أحد إلى مستواه. فإذا في الأنبياء في جميع خصائصهم وصفاتهم لهم خصائص إذا وجدت في شخص فلا بد أن يكون إيه؟ نبيا. فهناك خصائص معروفة للأنبياء، فإذا تأملنا صيغة النبي عليه الصلاة والسلام أو صفته صلى الله عليه وسلم لوجدناه قد احتوى أكمل هذه الكمالات بحيث لا يدانيه فيها بشر على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فإذا الصفات الشخصية لصاحب الرسالة أشهرها الصدق والأمانة، واضح، والاقتصاد والعدل. إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. فمن أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصه بالصفات التي تكون في الأنبياء ومنها هذه يعني الصفات. الأمر الثاني الآثار. الأنبياء يتركون بصمات في تاريخ البشرية لا يكاد ينساها أحد أبدا. الأنبياء لهم أيضا آثار تنطبع في البشر لا تكون لغير الأنبياء. واضح؟ وإذا تأملت جميع الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى يعني فيما هم يعني سيرتهم الحاضرة أمامنا ممن أطلعنا الله عليهم واضح أو ممن قطع علينا أحبارهم، لا يمكن أبدا، وهذا بإقرار العدو قبل الصديق، لا يمكن أن تجد شخصا ترك آثارا في البشرية على الإطلاق أعظم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن الكفار أنفسهم يعني هذا الرجل الذي ألف كتاب العظماء 100 أولهم محمد عليه السلام، هو بالخصوص ما دخلش في الإسلام، أظن كارلين أو مش فاكر اسمه ها؟ مايكل هارتمان. فقال العظماء 100 ووضع في قمتهم محمد عليه السلام، حتى هو يعني كان نصراني مثلا فوضع المسيح مش فاكر الثالث أو الرابع أو الخامس حاجة زي كده، ها؟ المسيح الثالث وضع. فالشاهد يعني إن هذا كافر يقر بأن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في البشرية لم يدانها اثار غيره زي الكافر نفسه. ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ان يظن ان شخص يكذب على الله ثم ما يخرج من تمكين الا لما هو اقوى منه وامكن منه، كان من صدعات الرحله فقط في مكه، ثم ظن يرمي الاسلام الى ان اخرج المسلمون واخرج البلاد الى المدينه، ثم في المدينه الجزيره العربيه، ثم انتشر نور الاسلام في الافاق بحيث اظهره الله سبحانه وتعالى في افاق الارض كلها. ثم بعد ذلك يظن ان من واحد كذاب يدعي النبوه يكذب على الله هل ما يخرج من تمكين الا لتمكين؟ لا يمكن ابدا، هذا حتى من ناحيه العقل كان هذا في اضلال للبشر. فالاثار التي تركها النبي عليه السلام في البشريه لا يمكن الا ان تكون اثار نبي من عند الله حقا وصدقا. اي نعم، ولكن القوم يكفرون ويجحدون بايات الله سبحانه وتعالى. فهذه من الادله في النبوه، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. آية ذلك أنك في الجهة المقابلة ابحث في سيرة الكذابين المتنبئين، تجد يعني لابد أن يعني تختم حياتهم بفضائح، وإما أن يتوبوا بعضهم تابوا عادل الإسلام، لكن تجد مثلا أحدثهم مثلا غلام أحمد القدياني، غلام القدياني هذا كان قاعد يقول إنه مش حمود تعذب بعد كم سنة ويقطع بوعود معينة، فيعني اظهر الله سبحانه وتعالى خزيه وكذبه وفضح على الرسل الاساس واصابه اسهال حتى مات على اثره كما هو معروف من سيرته، وفضح امره تمام. هذا غلام احمد الطبيعي واضح، فاي واحد ادعى النبوه حتى الذي حاول ان يفعل كما فعل هذا الملحد الذي اراد ان يستجيب للتحسن، اذا كان كفار قريش، كفار قريش اللي هم قمه البلاغه على الاطلاق الذين امتلكوا نواصي البلاغه ما استطاع ان يستجيب للتحدي، جاي انت في هذا القرن واحد جاي اعجمي ولا يهودي ولا نصراني وبيقول ان انا اتحدى يعني اخذ التحدي واتي بنفس القران، تجد سبحان الله يعني ما من احد حاول منهم ان يحاكي القران الا واتى باشياء تضحك العقلاء، ومش هنرد عليه حتى من هذا، لما واحد يقول لك الفيل وما ادراك ما الفيل ذو خرطوم طويل وذنب قصير، فنجد الانسان يضحك من هذا الكلام. يا أيها الجائع اشرب لبنا تشبع من قبل أن تجزع إلى آخر هذا الكلام، فيجعلهم الله سبحانه وتعالى مسخا وهزأ يضحك منهم العقلاء. هذه من آيات الله. ثم يعني بالمناسبة أيضا نشير إلى أهمية دراسة يعني إعجاز القرآن، هذا علم مستقل ينبغي أن يعطى حقه، يعني صحيح إحنا بنلم بأطراف بسيطة من إعجاز القرآن لكن هذا علم مهم جدا، يعني لو واحد سألك كيف تدلل على إعجاز القرآن لابد أن تكون كطالب علم تعرف الإجابة، كيف تدلل على أن محمدا عليه السلام صادق ورسول الحق، لابد أن يكون هذا كلمة تدل أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد دي معناها إيه؟ لازم يكون شاهد شاف حاجة ويشهد عليها، يعني معناها إن عنده بينات وعنده أمور واضحة رآها وأحسها وسمعها وأبصرها تدل كلها على هذه الحقيقة التي يشهد بها، مثل هذا بالتقليد لكن بالتفكر والتدبر ومعرفة التسلح بالإيه؟ بالأدلة. موضوع اعجاز القران الكريم ومظاهر اعجاز شتى تفنى فيها الاعمار، لكن على الاقل نلم باطراف من هذه الاشياء حتى يعني نكون على يقين حينما نواجه امثال هؤلاء الملاحده. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق امين، ليس مسرف وليس كذاب، ولكن مكنه الله سبحانه وتعالى ونصر دينه في الاثار. ايضا لو كان هو مسرفا كذابا لما امتن الله عليه بالقران وبالهداية وما عقبه بالمعجزات والبينات. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا.